قال رحمه الله: وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابع هذه ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. وفي رواية قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم. وفي لفظ تقول: أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه. روى محمد بن ناصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم، فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم. تسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم في الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يذكر الأدلة والوجوه التي يستنبطها من الأحاديث الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإيمان أعلى من الإسلام، وأن الإسلام هي الأعمال الظاهرة، وأن العمل الظاهر قد يكون الباعث عليه الإسلام والإيمان، وقد يكون الباعث عليه أمر آخر. بخلاف الإيمان فإنه في الباطن أمر في الباطن يبعث على العمل الصالح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هكذا في سائر الحديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة، يعني هو يفسر الإيمان بالأعمال الباطنة بالأمر الباطن. وهكذا في سائر الحديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: الإسلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. والشاهد من الحديث أنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك لله، يعني أصله ما في القلب، إسلام القلب لله بالأعمال. قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، والصلاة المكتوبة أمر ظاهر، وتؤدي الزكاة المفروضة. أخواني نصيران، يعني الصلاة والزكاة لا يفترقان، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه. وفي رواية قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، تتخلى عن الشرك وعما ينافي الإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم محرم، يعني وحرم عليه العدوان عليه في دمه وماله وعرضه. وفي لفظ تقول: أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق. والصوى يعني الأعلام، له أعلام، أعلاما تدل عليه. وأصل الصوال هي الأعلام من حجارة تنصب في الصحاري وفي طرق المسافرين، تدل يستدل بها على الطرق. قال: إن الإسلام صوا ومنارا، يعني أعلام تدل على الإسلام، تدل عليه، فهذه الأعمال تدل على الإسلام. من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وهذه كلها من الأعمال الظاهرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم، كل هذه أعمال ظاهرة، الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والسلام على بني آدم. فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم الملائكة، وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، لأن هذا عمل ظاهر أيضا. فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن تركهن يعني من تركهن جميعا فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، يعني من ترك جميعا هذا نبذ الإسلام، إذا ترك عبادة الله، إذا قال ما تعبد الله، إذا ترك عبادة الله، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصوم، ترك الأمر المعروف ونهي عن المنكر، هذا نبذ الإسلام وراء ظهره. أما من انتقص منها شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، يعني ضاع عليه نقص من الإسلام. نعم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد: وقتادة نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها. وهذا لا ينافي قول من قال نزلت في من أسلم من أهل الكتاب أو في من لم يسلم، لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضا بذلك، والجمهور يقولون في السلم أي في الإسلام. وقال الطائفة هو الطاعة، وكلاهما مأثور عن ابن عباس وكلاهما حق، فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله كافة فقد قيل المراد ادخلوا كلكم، وقيل المراد به ادخلوا في الإسلام جميعا، وهذا هو الصحيح، فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره وإنما يؤمر بما يقدر عليه. وقوله ادخلوا خطاب لهم كلهم، فقوله كافة إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره، فلا يكون الإسلام مأمورا به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة، وهذا لا يقوله مسلم. وإن أريد بكافة أي ادخلوا جميعكم، فكل أوامر القرآن كقوله آمنوا بالله ورسوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كلها من هذا الباب، وما قيل فيها كافة. وقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة، أي قاتلوهم كلهم، لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ العهود، ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة. والجهاد فرض على الكفاية، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟ وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله كما يقاتلونكم كافة فيه احتمالا، والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله. وفي حديث جرير أن رجلا قال: يا رسول الله صف لي الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال: أقررت. في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق جرذان وأنه قتل وكان جائعا وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة، فقوله وتقر بما جاء من عند الله هو الإقرار بأن محمدا رسول الله، فإنه هو الذي جاء بذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله مبين أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو ما يكون في الباطن. قال: وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد: وقتادة نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها. فهذا الآية فيها أمر للمسلمين بالدخول في شرائع الإسلام الظاهرة، ولهذا قال ادخلوا في السلم كافة، سلم الإسلام. وهذا يقول المؤلف رحمه الله: وهذا لا ينافي قول من قال نزلت في من أسلم من أهل الكتاب أو في من لم يسلم، لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضا بذلك، يعني لا منافاة بين القولين. فمن قال إنها نزلت في المسلمين يأمرهم الله بالدخول في الإسلام في شرائع الإسلام، ومن قال نزلت في أهل الكتاب أو في من لم يسلم، لا منافاة بينهما، لأن هؤلاء جميعا كلهم مأمورون بالاستسلام والقيادة لشرع الله ودينه والاجتناب بالأعمال الظاهرة. يقول المؤلف رحمه الله: والجمهور يقول في السلم أي في الإسلام، ادخلوا في السلم أي في الإسلام. وقال الطائفة هو الطاعة، وكلاهما مأثور عن ابن عباس وكلاهما حق، يعني لا منافاة. هذا من اختلاف التنوع، اختلاف نوع، اختلاف التضاد، هذا اختلاف ينافي بعضه أحدهم الآخر. أما اختلاف التنوع فكل منهم أحق، هذا من اختلاف التنوع. ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي الإسلام أو الطاعة، كلاهما حق. فإن يقول المؤلف رحمه الله: فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأفعال. وأما قوله كافة، فسر المؤلف قوله كافة، فقد قيل المراد ادخلوا، فقيل المراد ادخلوا كلكم، وقيل المراد به ادخلوا في الإسلام جميعا، وهذا هو الصحيح، يعني الصحيح القول الثاني ادخلوا في الإسلام جميعا، وليس المراد به ادخلوا كلكم. يقول: فإن وجه ذلك فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره وإنما يؤمر بما يقدر عليه. وقوله ادخلوا خطاب لهم كلهم، فقوله كافة إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره، فلا يكون الإسلام مأمورا به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة. هذا قول ليس بصحيح، هذا هو القول الذي قيل المراد به ادخلوا كلكم، ادخلوا المراد به هو القول الأول الذي قال ادخلوا كلكم، هذا ليس بصحيح. يعني ليس المراد مأمورا بأن يدخل الإسلام مع غيره، يعني ما يسلم إلا إذا أسلم غيره، كالجمعة مثلا لا تتم الجمعة إلا بالعدد. يقول هذا لا يقوله مسلم، وإن أريد بكافة ادخلوا جميعكم، فكل أمر القرآن كذلك، يعني ليس خاصا بهذا، كل أمر القرآن كذلك، كقوله آمنوا بالله ورسوله يعني كلكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا أمر الأمة كلها من هذا الباب. وما قيل فيها كافة يعني ولم يقل فيها كافة. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوهم كلهم، لا تدعوا مشركا حتى تقاتلوه، فإن هذه الآية نزلت بعد نبذ العهود، وهذا في السنة بعد نبذ العهود السنة التاسعة. ليس المراد قاتلهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة، والاجتهاد فرض على الكفاية، وليس المراد أن الأمة كلها تقاتل أو أنهم يقاتلون جميعا، بل القتال حسب المصلحة، والجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، فرض على الكفاية ليس فرض على الأعيان. فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفايات؟ يعني إذا كانت فرائض ما كان فرضا على العين على كل إنسان بعينه لم يؤكد فيها كلمة كافة، فمن باب أولى ألا تؤكد فروض الكفايات. يقول وإنما المقصود بقوله كافة ليس التأكيد، وإنما المراد التعميم، تعميم المقاتلين، وقوله كما يقاتلونكم كافة فيه الاحتمالات. ثم بين المؤلف رحمه الله الخلاصة، فقال الخلاصة أن الله تعالى أمر المسلمين جميعا بالدخول في الإسلام، ولهذا قال المؤلف والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجبا على الأعيان لزم فعله، إن كان واجبا على الأعيان على كل فرض بعينه مثل صلاة الجماعة فرض على العينة وجب على كل إنسان أن يفعله، وإن كان واجبا على الكفاية مثل تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه هذا لا يجب على الأعيان، إنما يجب فرض كفاية، اعتقد وجوبه وعزم عليه إذا تعين أو أخذ بالفضل ففعله. يعني فرض العين يجب عليه أن يفعله، وفرض الكفاية يعتقد أنه واجب ويعزم عليه إذا تعين لم يجد غيره، أو يأخذ بالفضل فيفعله، وإن كان مستحبا يعتقد حسنه وأحب فعله، يعتقد أنه مستحب ويحب أن يفعله ويكفي هذا. وفي حديث جرير أن رجلا قال يا رسول الله صف لي الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء من عند الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، والشاهد أنه فسره بالأعمال الظاهرة، قال أقررت، في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق جرذان، والمراد بالأخاقيق شقوق في الأرض مفردها أخقوق، والأخقوق كما ذكر المحشي قال ابن قتيبة في إصلاح الغلط فيقول إنما هي أخاقيق مفردها خق وهو الجحر، يجمع فيقال أخقاق وخقوق ثم يجمع أخاق فيقال أخاقيق، يعني أنه أن هذا الرجل الذي آمن هذا الرجل وقع في حفرة في الأرض وسقط ومات، ولهذا قالوا أن وقع في أخاقيق الجرذان، يعني حفرة في الأرض الجرذان حفرت وكانت يعني عميقة فوقعت فيها راحلته فسقط فمات، وأنه قتل وكان جائعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة، أنه مؤمن، لأن الرجل قال أقرت، هذا الرجل قتل وهو جائع فالملائكة تطعمه عند المرآه والنبي، هذا من علامة النبوة، كان جائعا وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة. فقوله وتقر بما جاء من عند الله، يقول هو الإقرار بأن محمد رسول الله، فإنه هو الذي جاء بذلك. نعم. وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، قال فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 خصلة، 5 أمرتنا رسلك أن نعمل بهن، و5 أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن، و5 تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئا. قال فما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟ قالوا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت. قال وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها؟ قالوا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتتم عليها في الإسلام؟ قالوا الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها الإسلام، والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإيمان. وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مثل هذا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا الحديث الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأمور الباطنة. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية كما ذكر في الحاشية، وفي سنده علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي قال الذهبي في الميزان علقمة لا يعرف، وأتى بخبر منكر. ولعل المؤلف رحمه الله حسن لشواهده الحديث، له شواهد حديث جبريل، الفرق بين الإسلام والإيمان. المؤلف ابن تيمية، لعل المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله حسنه لشواهده. أين حسنه شيخ؟ أو مجرد ذكره؟ لا ذكره هو. الأصل لا ذكر. نعم. يعني إيه؟ الأصل لا ذكر الحديث الضعيف. نعم. الذي لا يرتضي. والشيخ الإسلام معروف أنه رحمه الله عناية بالحديث. نعم. يقول المؤلف رحمه الله في الحديث الذي يرويه أبو سليمان الدراني حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، قال فما علامة إيمانكم؟ قالوا 15 خصلة، خمس أمرتنا رسلك أن نعمل بهن، وخمس أمرتنا رسلك أن نؤمن بهن، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئا. قال فما الخمس الذي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟ قالوا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت. فهذه الخمس هي أركان الإسلام الظاهرة، فهي ظاهرة. قال وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها؟ قالوا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. والشاهد، وهذا هو الشاهد من الحديث، أن الخمس الأولى أعمال ظاهرة، والخمس الثانية أمور باطنة. فالأولى هي الإسلام، والثانية هي الإيمان. فدل على أن الإسلام ما كان أعمالا ظاهرة هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. قال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية وثبتتم عليها في الإسلام؟ قالوا الصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالعداء. وهذه لا شك أن هذه أمور عظيمة، هذه الخمس داخلة في الإيمان، الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذه من علامة سعادة العبد، لأن الإنسان يتقلب بين هذه الأمور، بين إما أن يكون مبتلى فيحتاج إلى الصبر، وإما أن يكون منعم عليه بنعمة فيحتاج إلى الشكر، وإما أن يكون مبتلا بذنب فيحتاج إلى الاستغفار والتوبة. فهذه الثلاث عنوان السعادة، إذا كان الإنسان يصبر عند البلاء ويشكر عند النعمة والرخاء ويتوب عند الذنب وعند إلمامه بالذنب، فهذه علامة سعادته. وكذلك الرضا بمر القضاء والصبر والصدق في مواطن اللقاء وترك الشهوات بالعادة، كل هذه أعمال عظيمة من أعمال الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علماء حكماء كانوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء، يعني هذه أعمال عظيمة، من يأتي بهذه الأعمال لا شك أن يؤديها حق أدائها، فلا شك أن هذا يدل على علم وحكمة. ولهذا قال علماء حكماء كانوا من صدقهم أن يكونوا أنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة، إن كنتم تقولون كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون. يعني الإنسان عليه أن يجمع، يعني وكما جاء في الحديث يا ابن آدم إنك إن تمسك الفضل خير لك، وإن تمسك الفضل شر لك، وإن تصرف خير وإن تفق خير لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، يعني كن بقدر الحاجة، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون وعنه تنتقلون، وهي الدنيا. واتقوا الله الذي إليه ترجعون، هذه أصل التقوى، توحيد الله وإخلاص الدين له، وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون، وهي الجنة وثواب الله عز وجل. ثم بين المؤلف رحمه الله الشاهد من الحديث قال: فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلها الإسلام، والخمس التي يؤمن بها فجعلها الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مثل هذا، كلها تدل على أن الأعمال الظاهرة هي الإسلام، والأعمال الأمور الباطنة هي الإيمان. نعم. وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. وقوله هما أفضل الأعمال أي بعد الجهاد، لقوله ثم عملان. ففي هذا الحديث جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، والإيمان أعم منه، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة، والهجرة أعم منه. نعم. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة كما ذكرنا، من أن الإسلام هي الأعمال هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عمرو بن عبسة بلفظ مقارب. وهنا يقول في هذا الحديث قراه الإمام أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام، فيه مبهم، ولعل الطريق الأخرى يسمى فيها المبهم، وإلا من المعلوم أن ما في سنده مبهم فإنه يكون ضعيف. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم تسلم. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فجعل الإيمان هنا جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، يعني أخص من الإسلام. ولهذا قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. ففسر الإسلام بالأمور الباطنة. قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. فجعل الهجرة أخص من الإيمان. قال: وما الجهاد؟ قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. فجعل الجهاد أخص من الهجرة. قال: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، ولا تغل ولا تجبن. لا تغل يعني لا تأخذ شيئا من الغنيمة خفية قبل أن تقسم، ولا تجبن يعني تتأخر عن الإقدام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. والشاهد من الحديث كما بين المؤلف رحمه الله أنه جعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة، وجعل الإيمان أخص من الإسلام، والهجرة أخص من الإيمان، والجهاد أخص من الهجرة. فيكون الجهاد خصوص من خصوص من خصوص من خصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قوله هما أفضل الأعمال يعني بعد الجهاد، يعني يقصد الحج والعمرة، لقوله ثم عملا. ففي هذا الحديث يقول جعل الإيمان خصوصا في الإسلام، والإسلام أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصا في الإيمان، والإيمان أعم منه، وجعل الجهاد خصوصا من الهجرة، والهجرة أعم منه. فيكون الجهاد أخص من الهجرة، والهجرة أخص من الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.